السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على العباد أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ورحمن الدنيا والدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة والدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم، ذلك النبي الذي زكاه مولاه ورباه ونقاه وأدبه الله تبارك وتعالى، فقال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، وقرأ بربك مبدأ سورة القلم. إن حل في القلب أسمى منك منزلة حاش إلهي باري النسم، فمزق الله شرياني وأوردتي، ولا مشت بي إلى ما أشتهي قدمي. يا رب صلي وسلم وبارك وأنعم عليه. أيها الإخوة والأخوات، نبينا صلى الله عليه وسلم أغير الناس على محارمه. يقول لأصحابه: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أغير الناس على أهل بيته. تقول عائشة رضي الله عنها: عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندها فوجد رجلا لا يعرفه، تقول: فشق ذلك عليه وتغير وجهه. شق الأمر على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه، فيا سبحان الله، ما كان في قلبه يظهر على قسمات وجهه صلى الله عليه وسلم، ما كان هنا يظهر هنا. تقول: فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، هذا أخي من الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: انظرنا من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. هكذا شق عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن يعرف الرجل. تحقق منه بعد ذلك فعلم أنه أخ لعائشة رضي الله عنها من الرضاعة، وإن الله قد حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. لكن هل تأملتم هذه الغيرة عليه منه صلى الله عليه وسلم على أهل بيته؟ ولا عجب، فهو أكمل الناس خلقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا خير في من لا غيرة فيه. يكون صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، ويغنم صلى الله عليه وسلم ويسبي من كتب الله عز وجل عليهن السبي، ومنهن صفية رضي الله عنها. فوقعت رضي الله عنها في نصيب أحد الصحابة، ثم حدث بها صلى الله عليه وسلم فرآها فأراد أن ينكحها. الصحابة رضي الله عنهم لا يعلمون هل هي زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أم أنها أم ولد لرسول الله من السبي يتسرى بها. طيب كيف يعرفون؟ قالوا: إذا حجبها عن الناس فهي زوجة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحتمل من إحدى نسائه أن تظهر للناس أو أن تكشف للناس، مع أنها أم للمؤمنين. إلا أنه من غيرته عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الناس التزاما بأمر الله، إلا أن يحجب نساءه عن الناس. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يغار أيضا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقول لرسول الله: يا رسول الله، احجب نساءك، امنع نساءك. فأنزل الله بعد ذلك هذه الآيات المباركات التي وافق فيها الوحي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة في غزوة خيبر لا يعلمون هل هي أم ولد أم أنها زوجة. وعندما أركبها صلى الله عليه وسلم وأردفها خلف ظهره، أخذ رداءه وغطاها وحجبها عن الناس، غطى وجهها وغطى بدنها، ثم ضمها إليه وجعل السهو أو الستر من خلف قدميها وضمها إليه عليه الصلاة والسلام، فعلموا جميعا أنها زوجة له صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه سترها عن الناس، سترها بردائه. وهكذا الرجل يفعل بأهل بيته. بل تأملوا إلى موقف عجيب وقع يحدثنا به أنس رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عسفان، راجع إلى المدينة، قافل إلى المدينة، وكانت معه صفية رضي الله عنها قد أردفها صلى الله عليه وسلم خلف ظهره على ناقته العضباء. هذه الناقة أيها الإخوة والأخوات مشت في ركابه في الطريق، ثم عثرت وسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقطت صفية رضي الله عنها، عثرت بهما الناقة. الصحابة ينظرون إلى رسول الله يفدونه بأرواحهم وما ملكت أيديهم، فما كان منهم رضي الله عنهم إلا أن أشاحوا بوجوههم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن زوجه. يا سبحان الله، يفدونه بالأرواح ثم لا ينظرون إليه؟ نعم، لأن زوجه معه، يحترمون غيرته صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو طلحة رضي الله عنه قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، فدتك النفائس يا رسول الله. فماذا قال رسول الله؟ قال: المرأة، المرأة عليك، المرأة عليك، المرأة. أبو طلحة أقبل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يبالي بجرحه، وقد جرح في ركبته، ولم يبالي بسقطته، وإنما اهتم بزوجته، فقال لأبي طلحة: عليك المرأة، عليك المرأة. فماذا صنع أبو طلحة؟ تأملوا إلى الأدب مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال: فوضع بردته على وجهه، غطى بها وجهه هكذا حتى اقترب منها، لا يراها لأن البردة بينه وبينها، فإذا اقترب منها ألقى بردته عليها حتى لا ترى رضي الله عنها من الناس، وقد سقطت بينهم عندما سقطت من الناقة العظباء. ثم قام صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، وذهب الصحابة إلى رسول الله لأن المرأة قد حجبت عنهم، فأخذوا بيد رسول الله فتركهم، ثم ذهب إليها فأخذها، ثم احتملها صلى الله عليه وسلم مرة أخرى على ناقته العظباء. هل تأملتم إلى غيرته صلى الله عليه وسلم؟ وهل تأملتم إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في مراعاة هذه الغيرة التي كانت تجري في أوردته صلى الله عليه وسلم؟ بل أنس هذا الذي شرفه الله بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين يروي أيضا موقف عجيب نستبين من خلاله الغيرة التي كانت في قلبه صلى الله عليه وسلم على أهل بيته. يكون في بيته صلى الله عليه وسلم، فيأتي رجل من أهل البادية يريد أن ينظر إلى رسول الله ماذا يصنع في بيته، فوضع عينه في حجرة الباب، يعني في شق في الباب، نظر منها إلى داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله في ذاك بيده مدرة يفرق بها رأسه، فنظر فإذا بعين الرجل في سرة الباب، فقام من فوره صلى الله عليه وسلم وأخذ عود أو أخذ المدرة أو أخذ حديدة، وجاء إلى الرجل يخاتله، يريد أن يطعن عينه بهذه المدرة أو بهذه الحديدة أو بهذا العود. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. لماذا بنيت الجدر؟ لماذا وضعت الأبواب؟ لماذا بنيت هذه السقوف؟ حتى تحجب الأعراض عن أعين الناس. وهذا والله من تمام حفظ الإنسان على أهل بيته، أن يرعاهم وأن يعتني بهم وأن يحافظ عليهم، فلا تنطلق إليهم هذه الأعين الخائنة بتلك النظرات السيئة. إذن الغيرة أيها الأحبة لا تكون إلا في أوردة الرجال. وهل مر في الدنيا أكثر من رجولته صلى الله عليه وسلم أو دينه أو حيائه أو عفته؟ لا والله صلى الله عليه وسلم. إذن فلنسر على منواله ولنلزم غرزه ولنقتفي به، فبذلك نجاتنا في دنيانا وأخرانا. ألقاكم بخير، وصلوا معي على معلم الناس الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.